أفضل ليلة سنة، وصارت ليالي العشر أفضل الليالي لأن فيه ليلة القدر، كما أن أيام العشر من الحجة هن أفضل الأيام لأن فيهن يوم عرفة، فهذوليك فيهم يوم عرفة، وهؤلاء فيهن يوم إيش اللي فيه ليلة القدر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لماذا لا يجوز إحياء ذكرى مناسبات كمناسبة المولد؟ ويقول: علما بأن مناسك الحج والعمرة كلها إحياء لذكرى أبونا إبراهيم وإسماعيل وأمنا هاجر، فكيف نرد على هذا؟ نرد عليهم نقول إن نحيا الليالي والأيام بهذه بعبادات، العبادات ما يشرعها الإنسان من نفسه، ما يشرعها إلا الله جل وعلا ورسوله. اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس من فهو رد. إذن الدين كامل، فالذي يبي يجي بزيادة عباداته الأيام المخصوصة أو أشهر مخصوص أو كذا، هذا زاد في الدين وزاد في الدين، فالزيادة هذه والإحداث هذا هو الممنوع، هذا جاءت من هنا، جاء المانع من هذا. من أما أن الرمل إحياء لدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة لعمرة القضاء، السعي بين الصفا والمروة إحياء لقصة هاجر أم إسماعيل، رمي الجمار إحياء لذكر إبراهيم لما عرض له الشيطان في ذبح ولده، وهكذا. هذه أمور نعم فيها إحياء، لكن حنا ما فعلناها من شأن الإحياء، فعلناها من شأن أنها شرعت، ومن جملة ما شرعت له أنها يعني ذكرى لهؤلاء الصالحين، ذكرى لهم. فنحن لا نحيي يعني نحيي عباده من عندنا أو نشرع عباده من عندنا لأجل نحيي فيها ذكر أحد إلا ما تقدم. الله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلما أذن به الله ما يشرع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو ما الله شرع هذا الطواف حين نطوف على الكعبة، نطوف حين على الكعبة، لو ما قال والله يطوفوا بالبيت العتيق تقبيل الحجر الأسود، حجر لا يضر ولا ينفع، لو ما كان الله شارعه ورسوله فعله وقال العمر هنا تسكب العبرات حين نعمل هذا العمل، لو ما قال الله صلوا خلف مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حنا نعمل هذا العمل، ما نعمل هذه الأمور كل هذه. الله سبحانه وتعالى جعلها نبراس وجعلها شعائر على دينه، أمرنا فيها نمتثل امتثالا لأمر الله، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قبل 3 سنوات تبرعت بقطعة أرض داخل حوش لإقامة مسجد زاوية، حيث قام أهل الحي ببناء ذلك المسجد، وفي هذا العام تم بناء مسجد جامع لا يبعد عن المسجد الزاوي سوى 100 متر فقط. السؤال: هل تقفل الزاوية؟ اللي بنى المسجد المتأخر هذا هو المخطئ، هذا مسجد الضرار، مسجد الضرار انه يبنى مسجد بقرب مسجد، اما الاول هو اللي بني على اساس، لكن بناء المسجد المتأخر هذا اذا كان لو ارادوا مثلا يوسعون المسجد الاول، اما يبنون جنبه حتى ان المسجد الاول يترك ما يجوز. يقول فضيلة الشيخ: هل أصبحت الأرض وقفا علما أنني لم أسلمها للأوقاف؟ ما دام أنه ما سلمت ينقلها، إما يسلمها للأوقاف وإلا ينقل ثمنها إلى مسجد آخر. يقول فضيلة الشيخ: فهل يجوز لي إعادتها إلى أملاكي؟ صارت وقفة الآن أصبحت وقف، ما يجوز يسترجعها إلى ماله. يقول فماذا أفعل في التبرعات التي جمعت من سلمها الوزارة الأوقاف وتتصرف فيها. فضيلة الشيخ يقول السائل أعمل بشركة خاصة وبالشركة مسجد، ومن وقت إلى آخر تأتي زيارات إلى الشركة فيحكم على العمال بأن يصلوا في محل عملهم علما بأنه يوجد مسجد بجوارنا، فما الحكم؟ جائز لا بس، كانوا جماعة والأفضل الصلاة في المسجد، هذا هو الأفضل، لكن إذا صلوا في هذا المكان جائز. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للوقوف بعرفة ليلا لظروف عملي؟ هنا إذا وقف الإنسان بعرفة ليل يكفي عن النهار، متى ليل إيش؟ ليلة العاشر، هذا هو الوقوف. ابتداء الوقوف بعرفة من صبح يوم 9، من الفجر يوم 9 إلى الصبح الآخر من يوم 10، هذا كل وقت للوقوف، فإذا وقف بالليل أجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل ثبت في البخاري تحريم على المرأة بمنعها من أن تكون في الطواف لابسة للنقاب والكفوف، فما حكم الطواف للنساء بالخمار؟ جائز ما دام عنده رجال أجانب، أو واجب ما دام فيه رجال أجانب تغطي المحرمة وجهها ولو كان. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الشغار وما الحكم لو وقع نكاح بالشغار؟ الشغار معناه ان الانسان يزوج رجل موليته، بنته او اخته او كذا، حتى هو يزوجه موليته، هذا الشغار، هذا هو الشغار، ماخوذ من شغر الرجل، شبهوه اعزكم الله بالكلب، يشغر رجله يرفعها اذا اراد ان كانه هذا رفع امره عن موليته يسلمها للاخر للاخر، والاخر عمل عمله، هذا هو الشغار، هذا حرام، لا يصح النكاح، نكاح الشغار لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. يقول فضيلة الشيخ وما الحكم لو وقع هذا النكاح؟ ما يعتبر ما هو نكاح، نكاح باطل، نكاح الشغار نكاح باطل، ما يجوز، يجب يفرق بينهم ولا يعقد من جديد. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم إعطاء الأجرة لقارئ يقرأ ويهدي الثواب لصاحب الأجرة؟ ما ينبغي إنك تجيب لك إنسان تقول اقرأ القرآن أو السورة الفلانية على ليكون ثوابه للميت الفلاني، ما يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ هذا المراقبة، هذه الإحسان. دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم صورة شاب، يقول حديث عمر بن الخطاب دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره، قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره، قال فأخبرني عن الإحسان، آخر شيء، آخر المراتب وأعلى المراتب، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد الله، فإن لم تكن تراه ولا وصلت إلى هذه الدرجة فإنه فاعلم أنه يراك. ليه؟ هذا المراقبة حتى أنك تتقن العمل تحسن فيه، الإحسان بالعمل يعني إتمام العمل، هذا معناه، هذا معنى. فالإنسان إذا كان يعبد الله كأنه يرى الله، كأنه يرى الله، أحسن العمل وأتقن العمل وأجاد العمل. فإن كان أنه ما وصل إلى هذه الدرجة، درجة أنه يرى الله، فليعلم أن الله يراه حتى يحسن عمل. ولله المثل الأعلى، مثل إنسان عنده له عجير، واحد مستأجر الصبي وغيره، ما دام يعني صاحب العمل واقف عليه يعمل ويتقن العمل وكذا، فإذا صار ما عنده أحد ما عمل عمل جيد إنها قبل. فضيلة الشيخ يقول السائل فاتحة الكتاب السبع المثاني 7 آيات، أولها بسم الله الرحمن الرحيم وهل هذه آية وهل تصح الصلاة بدونها؟ هذا خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، هل البسملة من الفاتحة ولا ليست من الفاتحة؟ عند الحنابلة أنها ليست من الفاتحة، وأن الآية السابعة غير المغضوب عليهم، هذا نهاية. وأما عند الشافعية فالبسملة آية من سورة الفاتحة، وغير المغضوب عليهم ليس نهاية الآية هذا. فمن قال إنها من الفاتحة أوجب قراءة الفاتح يعني البسملة، أوجب قراءة البسملة. ومن لم يرى كالحنابلة وغيرهم يقولون لا، أنه لو تركها أن صلاته صحيحة، وقراءة قراءة البسملة هذه ما هو إلا فضيلة السنة. فضيلة الشيخ، يقول السائل إلى أين يجوز النظر؟ يقول إلى أين يجوز النظر إلى المرأة في حال الخطبة؟ وهل يجوز للمخطوبة أن تخرج لمخطوبها وعليها ثياب جميلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد شيء، ما قال الوجه ولا اليد ولا شيء، قال فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فالأشياء التي جرت العادة بكشفها مثل الرأس والرقبة والشعر والوجه، وكذلك عمر بن الخطاب نظر إلى الساق واليدين، كل هذا جائز، كله جائز، لكن بحضور محرم له، بحضور محرم لها لا يخلو بها أبدا. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل كان من الصحابة من يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللي يشبهون الرسول أربعة، اللي يشبهون الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة: الحسن بن علي، وقثم بن العباس، وأبو سفيان بن الحارث، وجعفر بن أبي طالب. هؤلاء هم الذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر شبها بالنبي هؤلاء الأربعة، هم أكثر شبها بالنبي. وذكر في زمن معاوية أن واحد اسمه قيس بن شعبة، كتب المغيرة بن شعبة أنه يوجد عندنا بالكوفة رجل كأنه النبي صلى الله عليه وسلم، زمن معاوية لما كان هو الخليفة. فقال ابعثه إلي. فبعثه المغيرة أمير الكوفة، المغيرة هو أمير الكوفة، هو أمير الكوفة، فبعثه معاوية. فدخل على النبي على معاوية، وكان هو الخليفة، كان معاوية هو الخليفة بالشام دمشق. فدخل على معاوية، لما دخل مر يعرف هذا مركم وقبل ما بين عينيه، قبل هذا الرجل لأنه شبه قوي جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما من أقاربه أولاد عمه وهم الحارث أبو سفيان بن الحارث، وجعفر بن أبي طالب، وابنه الحسن بن علي، وقثم بن العباس بن عمه. قثم بن العباس ولد العباس بن عبد المطلب. هؤلاء الأربعة هم أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو أنفس كتاب في المذهب غير المغني؟ ما هو أنفس كتاب في المذهب غير المغني والمستوعب والمحرر والشرح والإنصاف؟ هذه هي الكتب، يعني الكتب يعني الموسعة في مذهب الحنابل، هذه الكتب هذه. وفي كتاب ما طبع إلى الآن اسمه الممتع في شرح المقنع لابن المنجى، بعد أيضا كتاب واسع. يقول: وهل كل ما قاله المرداوي في هو هذا المذهب؟ المرداوي له اصطلاحان في مذهب الإمام أحمد، له اصطلاح بالإنصاف أنهما اتفق عليه المجد بن عبد السلام اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية والموفق بن قدامة، ما اتفق عليه هذان الشيخان فهو هو مذهب أحمد. لما أنه انتهى من الإنصاف جرد الإنصاف كتاب اسمه التنقيح، أخرف هذا الاصطلاح. فالآن الموجود عندنا الذي هو ذا شرح المنتهى وشرح الإقناع، هذان الكتابان هنا اللي يعني اللي يسوع بمذهب أحمد والمعول عليه. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى حف الشوارب وهل يجوز حلق الشارب؟ حف الشارب معناه أن الإنسان يقص حتى تظهر الشفة، هذا حف، هذا قص، وحفه أخذ كل استئصاله. وهل يجوز الأمرين؟ لا، مستحب سن، ما ينبغي الإنسان يخلي شواربه تطول، هذا عمل المجوس. المجوس هم الذين يتركون يعني إيش شواربهم حتى إن كذا ويحلقون أدقانهم، هذا عمل المجوس، ما يجوز هذا، لا يجوز، أقل أحوالها الكراهة الشديدة. يقول فضيلة الشيخ: مهنتي حلاق، أحلق للناس الشعر واللحية. ما ينبغي حلق اللحية له، ما ينبغي له، يقول يحلق لهم الرأس، يعدل لهم الوجه، أما كذا يحلق اللحية هذا ما يجوز. يقول: وإذا كان حلق اللحية حرام، فهل كل ما أكتسب منها من مالي يكون حرام؟ نعم، هذا عانس على. يقول فضيلة الشيخ: زواج المتعة كيف شرع ثم ألغي؟ وهل الحديث النبوي ينسخ آية قرآنية؟ وما حكم الذي يتزوج حاليا من نساء الأجانب زواج المتعة؟ المتعة ما أبيحت بالقرآن أبدا، ولا جاء لها ذكر بالقرآن. فمتعوهن، هذا معناه يعني عطوهن يعني هدية، إذا طلقتوهن وهن ما لهن صداق أعطوهن هدية تمتعهن، يعني يتمتعن به، يعني يستفيد منه، ما هي متعة المتعة الزواج هذه. أما هو شو، نعم جاز فيه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه للضرورة، رخص فيه للضرورة، ولكنه ما خرج من مكة حتى أنه ألغي، حتى أنه نسخ، وإلا أرخص لهم فيه ولما أنه أرخص لهم فيه من شان الضرورة نسخه النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل الإجماع، يعني صار خلاف في زمن الصحابة. ابن عباس أجازه، يمكن كأنه ما بلغه النسخ أجازه. بعد وفاة ابن عباس، أو يمكن حتى بوجود ابن عباس، حصل إجماع الصحابة والتابعين على أنه حرام، وأجمع المسلمون على تحريمه. والإجماع إذا قيل إجماع فهو مصدر من مصادر التشريع، الإجماع مصدر من مصادر التشريع، ولو ما علمنا النص. لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، إذا أجمعت الأمة على تحريم شيء أو حل شيء ما لحد في كلام. إذا كان خلاف في خلاف هذا يمكن يكون مجال للنظر وكذا، أما إذا حصل الإجماع من أمة محمد على أمر من الأمور ما يجوز لحد من بعده أنه يجي يخرق هذا الإجماع، لأن الإجماع من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع، ولا يمكن أنه يصير إجماع إلا أنه مستند على نصوص، لكن ندري عنها أو ما ندري عنها الله. يقول فضيلة الشيخ: ويقع هذا نكاح المتعة في بعض البلدان، فما حكم الأولاد؟ هل هم شرعيون؟ نعم. Yeah. هذا قليل.